نستعينه ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، على آلك وأصحابك ومن دعا بدعوتك واستنى بسنتك ونهج نهجك إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فأولئك هم المفلحون. ثم يقول ربنا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. من هذا المنطلق أيها الإخوة الأحباب، نعيش مع العلم ومع العلماء، مع هذه المحاضرة الطيبة المباركة نعيش مع فضيلة الشيخ مسعد أنور، فليتفضل مشكورا ماجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأتوجه بالشكر لله عز وجل ثم للقائمين على هذا المسجد ولكل من ساهم في هذا اللقاء، أسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتهم يوم يلقون الله يوم القيامة، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، موضوعنا عنوانه جزاء المخالفة. جزاء المخالفة، أهدف من وراء هذه المحاضرة إلى أن نعظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأحذر من خلال هذه المحاضرة من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالسعد والفرح والحبور والسرور والطمأنينة والرضا والسكينة في اتباع أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أما الشؤم والضنك والضيق والعنت وخزي الدنيا والآخرة في مخالفة أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم مسكنا بكتابك وبسنة رسولك، اللهم آمين. إخوتي في الله، حذرنا الله عز وجل في كتابه الكريم من مخالفة أمر النبي، فقال جل جلاله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الله عز وجل يقولها للجميع أنتم على خطر عظيم إذا خالفتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عز من قائل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول جل جلاله: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. فقال جل جلاله في كتابه الكريم في آية هدد بها الشيخين العملاقين الكبيرين الصديق والفاروق، فقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تدرون أن هذه الآية نزلت لما ارتفع صوت عمر وارتفع صوت الصديق والنبي جالس في قضية من قضايا الأمة، ارتفعت الأصوات بلا قصد، فنزلت الآية تهدد وتخلع القلوب: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكان عمر بعدها لا يتكلم مع النبي إلا بصوت خفيض يشبه الهمس، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارفع صوتك يا عمر لا أسمعه، إلى أن جاء الفرج في نفس الصورة. إلى أن جاء الفرج في نفس الصورة. نعم. وروى الإمام أحمد في المسند، والحديث صحيح إن شاء الله، صححه الألباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. الذل، الصغار، الضياع، الضنك على كل من خالف أمر النبي. هكذا قضى ربنا عز وجل: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وروى أحمد وابن ماجه والحاكم وابن أبي عاصم، وقال الألباني: حديث صحيح. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد تركتكم على مثل البيضاء، تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. من زاغ عن السنة هلك، من طعن في السنة كتب الله عليه الذل والصغار. لقد تركتكم على مثل البيضاء. النبي ما مات حتى بين لنا الحق من الباطل والحلال من الحرام، حتى بلغ الرسالة، حتى أدى الأمانة، وتركنا على مثل البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. وروى الشيخان في الصحيحين عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أي إنسان يخترع عبادة من رأسه، أي إنسان يزيد على ما جاء به النبي أو ينقص على ما أمر به النبي، عمله مردود، عمله باطل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وروى الطبراني في الأوسط وكذا المنذري في الترغيب والترهيب، وصححه الألباني في صحيح الجامع عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. رؤوس المبتدع الكبار الذين يخترعون في الدين ما لم ينزل به ربنا من سلطان، من شؤم البدعة أن التوبة محجوبة عنهم حتى يتوبوا من بدعتهم. وروى أحمد وابن حبان وابن أبي عاصم والطحاوي، وقال الألباني صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. أي عمل تجد نفسك مقبلة عليه أحيانا ومدبرة أحيانا، متوهجة أحيانا وخافتة أحيانا، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. هذه نصوص قرآنية ونصوص نبوية، كلها يمسكنا بسنة النبي، كلها يحذرنا من مخالفة النبي. أما أقوال السلف في هذا فكثيرة. أبو بكر رضي الله عنه كان يقول: لست تاركا شيئا كان رسول الله يعمل، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. أبو بكر يا أخوانا المبشر بالجنة، أول من أسلم من الرجال، يقول: مش ممكن أترك شيء من هدي النبي، أنا خاف لو تركت شيء واحد من هدي النبي أن أزيغ، أن أضيع، أن أهلك. قال الإمام ابن بطة وهو يعلق على هذا الأثر: يا إخواني، الصديق الأكبر يتخوف على نفسه من الزيغ إن خالف شيئا واحدا من أمر النبي، فماذا عسى أن يكون زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم ويسخرون من أوامره ويتباهون بمخالفته، فنسأل الله العصمة من الزلل والنجاة من سوء العمل. ده كلامنا مش كلامي، ده كلام الإمام ابن بطة في زمانه، في أزمنة الخير، في أزمنة العض بالنواجز على السنة. فماذا عساه أن يقول لو كان في زماننا؟ قال أبو قلابة رحمه الله: إذا حدثتم الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. جماعة القرآنيين، لكن نحن مع القرآن، ما تقوليش قال رسول الله، ولا يقول هذا إلا ضال، لأن الله قال في القرآن: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال في القرآن: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من أطاع الرسول فقد أطاع الله. قال أبو قلابة: إذا حدثتم الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا وهات القرآن، فاعلموا أنه ضال. قال الإمام الذهبي معلقا على كلام أبي قلابة قال: وإذا رأيتم المتكلم المبتدع يقول: دعنا من الكتاب ودعنا من السنة وهات العقل، فاعلموا أنه أبو جهل. فقال الله، قال رسوله، بس بالعقل كده مش مقبولة. يعني امرأة دكتورة استضافوها مرة في قناة مشؤومة، فامرأة تسألها على الهواء مباشرة، قل لها: ماذا تقولين في التنمص؟ قالت لا بأس به بدليل أني متنمص. هي خلاص معصومة. فقالت لها البنت يا دكتورة النبي لعن النامصة والمتنمصة. عارفين طبعا النامصة والمتنمصة المرأة التنمص إما إن إزالة شعر الحاجب كله ورسم حاجب مكانه بالقلم أو تدقيق شعر الحاجب هو حرام بل كبيرة لأن النبي لعن الفاعلة والمفعول بها. فامرأة تشيل حاجبها وترسم مكانه بالقلم أنا مش متخيلها دي لما تنام وحواجبها تتمسح في المخدة وجوزها يقوم يلاقي مراته من غير حواجب شكلها بشع أو تقعد تدقق في الحاجب تبقى كأنها شيطان زي المجرمين بتوع زمان تبقى رافع حاجبها كده أو مدام مندهشة على طول الواحد لما يندهش بيرفع حواجبها مندهشة على طول سبحان الله العظيم. قال الذهبي وإذا رأيتم المتكلم المبتدع يقول دعنا من كتاب الله دعنا من السنة وهاتوا العقل فهو أبو جهل. كم من أحاديث صحيحة ردها البعض لأنها لا توافق عقله المريض. حديث كثيرة تقول يا دكتورة النبي لعن النامصة تقول بقى معقول يا أخوانا بتقول كده ده معقول ربنا يعذب امرأة عشان شوية شعر ده كلام الذهبي قال اللي يقول كده أبو جهل. قال وإذا رأيت السالك يقول دعنا من النقش والعقل وهات الذوق والوجد فاعلم أنه إبليس. تقول يا شيخ النبي حرم على الرجل أن يصافح المرأة الأجنبية وقال هو نفسه إني لا أصافح النساء لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يقول لك بس يعني امرأة تمد يديها ونكشفها فين الذوق فين الإتيكيت الذوق. الزهد قال لي يعمل كده يبقى سموه إبليس فهو إبليس. وقال أحمد رحمه الله من رد حديث النبي فهو على شفا هلكة. وقال الحسن البصري في شأن الذين يخالفون أمر الله ويخالفون أمر الرسول إنهم وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. صدق والله العظيم والله العظيم أي حد بيخالف أمر النبي ربنا بيذله. قول إزاي فصاحب منصب كبير عنده ملايين عنده الذل لا يفارق قلبه لعله مذلول على يد زوجته في الشركة مرعب جزاءات وربد. إذا دخل قام الجالس وسكت الناطق لكن في البيت مراته بتذنبه مذلول. ربنا ممكن يبتليه بولد عاق يسحقه يذله هو كده. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. الحسن يقول عن العصاة اوعوا تتغروا بهم إنهم وإن تقتقت بهم البغال ركب بقى سيارة أحدث موديل أو عنده طيارة خاصة إنهم وإن تقتقت بهم البغال أو هملجت بهم البراذين إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصى. وقال بعض السلف إني لأعصى الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي. الله أكبر. قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون. هو روح البيت دخل على زوجته السلام عليكم عليكم السلام ما ردتش كويس السلام عليكم وعليكم في ايه فيفكر انا أخرت صلاة الجماعة بلا عذر. إني لأعصى الله فأعرف ذلك في خلق زوجتي ودابتي. ولذلك أي زوج تعس بائس بقول له ابحث عن ذنوبك أولا لا يمكن ربنا معيشك في ضنك كعقوبة بسبب الذنوب، بأصل هو ربنا قال كده: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فهو اللي يطيع ربنا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللهم مسكنا بكتابك وسنة رسولك، اللهم هب لنا علما نافعا وعملا صالحا وأحينا حياة طيبة، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقسام مخالفة النبي. مخالفة النبي على قسمين: قسم صاحبه كافر بالله، وقسم صاحبه عاص لكنه على خطر عظيم، كما قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى. مخالفة النبي على قسمين: مخالفة من لا يعتقد طاعة أمر النبي، ولكن النبي مالوش علي طاعة، ليس له عندي طاعة. اللي يعتقد انه لا يجب عليه ان يطيع النبي هذا كفر. القسم الثاني هو الذي يعصى النبي لغلبة شهوة او لغلبة شبهة، وهذا له من الذل والصغار على قدر المخالفة. صنف ثالث ممكن يخالف امر النبي ولا اثم عليه: العالم الرباني الذي يجتهد في فروع المسائل، فيصل لمسألة يبنيها على دليل، ممكن أن يخطئ لكنه اجتهد وهو من أهل الاجتهاد، هذا له أجر، فإن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إخوتي في الله، هذه صور لناس خلفت النبي محمد فعاقبها الله في الدنيا بعقوبات أليمة. روى البخاري في صحيحه عن البراء رضي الله عنه قال: لقينا المشركين يوم أحد وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم ابن جبير وقال: لا تبرحوا الجبل، لا تبرحوا، وإن رأيتمونا ظهرنا عليهم لا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا لا تبرحوا، انتصرنا إن هزمنا ما تسيبوش الجبل ولو تخطفتنا الطير. فلما دارت الدائرة في أول اليوم على المشركين حتى يقول البراء: رأيت النساء يشتددن في الجبل، رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخيلهن، فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. الدنيا الدنيا. قال ابن جبير: ألم يكن لكم رسول الله لا تبرحوا الجبل؟ ألم يعهد إليكم بهذا؟ فأبوا، فلما أبوا ونزلوا إلا عشرة منهم استشهدوا، دارت الدائرة على المسلمين. استشهد 70 من خيرة الصحابة، النبي نفسه ما سلم من الأذى، ضرب بحجر في رأسه فشج، فار الدم من دماغه كالمسك، كسرت رباعيته، غاصت حلقات المغفر في خده. انظروا يا عباد الله، الصحابة الأبرار الأخيار الأطهار خالفوا أمرا واحدا للنبي ولم يخالفوه على سبيل العمد، فما هي النتيجة؟ نزل البلاء الشديد بالمسلمين، استشهد 70، جرح رسول الله، شج رأسه، كسرت رباعيته، ولم يشفع لهم أن في الجيش الصديق والفاروق وعثمان وعلي، بل لم يشفع لهم أن في الجيش أن قائد الجيش رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا نقول لأنفسنا وقد عصينا ألف أمر، فرطنا كثيرا وضيعنا كثيرا وميعنا أمورا كثيرة. ولذلك ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بذنوبنا. اسمع، الهلاك السريع لمن رد دعاء الشفيع، اللهم شفع فينا رسولا. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. سنة ما تعود مريض تزوره، يعني نفس له، أنت شايف الحالة صعبة قوله ما شاء الله وشك منور، ما شاء الله وشك زي الورد، ده احنا عايزين نجوزك، ده انت احسن من امبارح حتى لو حالته اسوأ، لا بأس، طهور ان شاء الله. مش البعض عندنا يدخل على واحد يقول له ما تزعلش، افتكار ربنا رحمة، هو ربنا بينسى عشان يفتكر؟ وما كان ربك نسيا. او المريض يقول له، هو دايما ربنا فاكرني بالبلاوي يقولوا كده، يا رب خدني بقى وريحني، هو من يدريك انك هتستريح بعد الموت؟ لا، ده بعد الموت في سؤال في القبر وفي بعث وحشر وقصة طويلة جدا. فالنبي قال للرجل: لا بأس، طهور ان شاء الله. قال: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى طفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي: فنعم إذا. قال عبد الرزاق في المصنف والطبراني في الكبير: فأصبح الأعرابي ميتا. عسكري يعني أقول إيه بس؟ النبي يدعي لك يا أخي، النبي محمد يقول لك لا بأس، طهور، يقول لك قلت طهور؟ بل هي حمى طفور. لو ايه في السجع على شيخ كبير تزيره القبور، ظنك بربنا؟ هو ظنك؟ خلاص، فنعم اذا، فاصبح هالكا. قال الحافظ ابن حجر، قال ابن التين: ويحتمل ان يكون ذلك دعاء من النبي عليه، ويحتمل ان يكون خبرا عما سيؤول اليه حال الرجل، يعني ده امر غيبي النبي اخبر عنه. والقول الثاني انتصر له الشيخ الالباني رحمه الله تعالى، فكان ده معجزه من معجزات النبي، لانه اخبر عن غيب ووقع كما قال. والنبي ما يطلع على بعض امور الغيب الا اذا اطلعه الله عليها. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول وهو يعلق على الحديث نفسه: وينبغي على الانسان ألا يطلق لسانه في الشر، فإن البلاء موكل بالمنطق. ابنك مزعلك، خرج من البيت، بدل ما تقول روح إلهي ما ترجع، قل روح إلهي ربنا يهديك. بدل ما تقول لزوجتك ربنا يخدك، قل لها ربنا يهديكي. ها، لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم، النبي نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. قال الشاعر: احضر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. آسية لما جاءتها الجواري بموسى عليه السلام، رقعت عيناها عليه وتعلق قلبها به، ماذا قالت؟ قالت لفرعون: قرة عين لي ولك. قال: بل لك وحدك. قال ابن كثير: فكان قرة عين لها وكان نقمة على فرعون، والبلاء موكل بالمنطق. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المثال الثالث جعلته تحت عنوان سرعة النكال لمن أكل بالشمال، سرعة النكال لمن أكل بالشمال. روى مسلم في صحيحه عن إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له النبي: كل بيمينك كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. قال النووي: وهذا الرجل اسمه بصر الأشجعي ابن راعي العير. النبي نهانا عن الأكل بالشمال، نهانا عن الشرب بالشمال، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. رواه مسلم. لا لا، في ناس اتيكيت، لازم الشوكة والسكينة، ولا بأس أن تأكل بالملعقة وبالسكين وبالشوكة، حلال يا سيدي، بس خلي الشوكة في اليمين والسكينة في الشمال. لا، الاتيكيت الشوكة تبقى فين؟ في الشمال، والسكينة فين؟ وقعد أكل زي إبليس بشماله، ده حرام. النبي نهى عن هذا نهي صريح. طب يا شيخ، أصلا أنا أشول، مضائدي الشمال هي اللي شغالة. جاهد نفسك. هو أنا لو قلت لك خد 100 دينار ولا تمد إلا اليمين، هتقول لي أصلا أنا أشول؟ هتمد لي إيديك الاثنين ورجليك الاثنين؟ ما تجاهد نفسك يا أخي. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. ورجل رابع استهزأ بطلاب العلم الكرام فجفت منه الأقدام. القصة ذكرها الإمام الطبراني وأحمد بن مروان المالكي في كتاب المجالسة، وابن تيمية في الفتاوى، وابن القيم في مفتاح دار السعادة، والنووي في بستان العارفين. عمال أعدد لك المصادر، أنا قصة عجيبة لكنها وقعت فعلا. قال الطبراني: سمعت أبا يحيى زكريا ابن يحيى الساجي قال: كنا نمشي في بعض أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين، فأسرعنا المشي، وكان معنا رجل ماجن متهم في دينه، فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها. مش النبي قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصلح؟ فهذا السفيه قال: ارفعوا رجليكم، اوعوا تكسروا أجنحة الملائكة. يستهزئ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجفت رجلاه في مكانه ووقعت فيها الآكلة. ربنا شله في نفس اللحظة في التو، وأصابه بسرطان في قدميه. الاستهزاء بالنبي كفر يا أخوانا، سب النبي كفر. فاتقوا الله يا عباد الله، اوعى تستهزئ بمسلم بسبب سنة تمسك بها تتريق علي عشان انا بلحية. ما ده هدي النبي، انت مش عاجبك كلام النبي، تستخف بإنسانة لا منتقبة، فما هو ده دين ربنا؟ انت على خطر عظيم يا عبد الله. مثال خامس: الفضيحة لمن استهزأ بالنصيحة. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد بن فضل التيمي رحمه الله في كتابه شرح صحيح مسلم قال: قرأت بعض الحكايات أن بعض المبتدعة حين سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده، حديث صحيح رواه مسلم. أما تقوم من النوم، إذا كنت هتتوضى من إناء تحط يدك في الإناء اغسلها الأول. أي مسلم فينا إذا سمع هذا الحديث يقول: والله الإسلام ده جميل، دي النظافة. سفيه سمع هذا الكلام فقال على سبيل التهكم: أنا لا أدري أين باتت يدي. اكلت. فأصبح وقد أدخل يده في ضبره إلى ذراعه. كلام ذكره مين؟ أقول لك المصدر ثاني: أبو عبد الله محمد وإسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي في كتابه شرح صحيح مسلم. ثم عقب التيمي فقال: فليتق الله المرء أن يستخف بالسنن وبمواضع التوقيف، فانظر كيف وصل حاله بشؤم معصيته واستهزائه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نزول البلاء بمن خرج من المسجد بعد النداء. تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق، وإلا رجل خرج لحاجته وهو يريد الرجعة إلى الصلاة. رواه مسلم. سعادتك قاعد في المسجد، العشاء أذن لها، ما تخرجش. طب أنا عندي أمر قهري، هتخرج وارجع تاني. لا بأس، أنا رايح فين؟ الأذان أذن له، رايح فين؟ هذا شغل المنافقين. حصل كما قال عبد الرحمن بن حرملة، قال: كنت عند ابن المسيب رحمه الله، فجاءه رجل فسأله عن بعض الأمور، ونادى المنادي، يعني المؤذن أذن، فأراد أن يخرج، فقال له سعيد: قد نودي للصلاة، والنبي قد قال: لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق. أنت تسأل الشيخ في فتوى طلاق في مسألة، جاوبك الأذان أذن، صلي. قال الرجل: إنني أصحابي ينتظروني بالخارج. هو خلاص قضى المصلحة. في ناس والله تأتينا في المساجد لا يصلون أصلا، هو بس جاي عشان فتوى طلاق، أو دعي إلى عرس في المسجد، عرس بين المغرب والعشاء، سعدته جه أكل الفاكهة، شرب البارد، الأذان الدم ملوش دعوة، ولكن أنا عملت الواجب. هو لو عنده ذرة عقل، لو بيفهم في الواجب، كان عمل أوجب الواجب، كان ركع وسجد لله الواحد الديان القهار. والله النماذج بنراه، في ناس تدخل المسجد حتى تقضي حاجتها في الخلاء وانتهى، لا يصلون ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سعيد: لا تخرج، فقد نودي للصلاة. فقال: يا أبا محمد، إن أصحابي ينتظروني بالخارج. فقال سعيد لأصحابه: دونكم الرجل. الرجل ده شوفوه كده إلى يحصل، راقبوه. بعد أيام أتى رجل فقال: يا إمام، يا أبا محمد، ألم ترى إلى هذا الرجل الذي أبى أن يمكث في المسجد بعد النداء وخرج؟ قال: ماذا حدث له؟ قال: سقط من على دابته فانكسرت رجله. فقال ابن المسيب: قد ظننت أنه سيصيبه أمر، لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عقاب أمثل لمن أمر بتغيير اسمه فلم يفعل. روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده قال: أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه أخوان، فقال: ما اسمك؟ قلت: حزن. جد سيدنا سعيد اسمه حزن، والعرب كانوا يسموا أسماء عجيبة، يسمي ابنه جحش، حمار، كلب، مرة، حنظلة، وسمي الخدام بتاعه ياقوت، لؤلؤ. الله، طب ليه كده؟ يقول لك: أبناؤنا لأعدائنا وخدامنا لنا. أنا في البيت بقى ده الخدام، أروح يا لؤلؤ تعالى يا مرجان، يعني ذهب ياقوت أحمدك يا رب. إنما أبني في المعركة أقول للعدو: سأرميكم بولدي كلب. اسم يرعب. وطبعا ما بيسموش كلب عشان بيشبهه بالكلب من كل وجه، انما وفي حمار يعني عنده قوة تحمل صلى الله عليه المصطفى. المهم النبي يقول لسيدنا حزن صحابي، بيقول اسمك ايه؟ قال له حزن. قال بل انت سهل. سمى اسم حلو سهل. وسموا عيالكم يا اخواننا اسماء حلوة، سموا عبد الرحمن، عبد الله، اسماء المعبدة، اسماء الانبياء، اسماء الصحابة، اسماء الصحابيات. حتى تدخل بيت المسلم لا عنده عمر، عثمان، علي، عائشة، زينب، فاطمة، ها اسماء، اسماء حلوة. ما في ناس بيسموا اسماء عجيبة. يعني عندنا في مصر في اسم منتشر اسم شحات، فما سميه شحات يقول لك عشان يعيش. انا مش عايز اتنافس بالالقاب. طب شحات ما ليه سميه شحات يا عم؟ يعني انا وقعت في البيت وقعت خبط علي، قلت من؟ قال لي شحات. قالوا على الله ما عاش شحات بس ده كلام. صلى على المصطفى. المهم قالوا ما اسمك؟ قال حزن. قال بل انت سهل. قال فقلت لا اغير اسما سمانيه ابي. الله يا رسول الله انا بعتز بالاسم اللي هو يسمه، معلش انا اسف. قال ابن المسيب حفيده فما زالت تلك الحزونة فينا بعد. الحزونة قال ابن التين يعني التعسير في الامور، كل ما يقضي مصلحة يطلع الموظف المعقد اللي يقول تعالى بكرة يا سيد. التعسير في الأمور. وقال الداودي فالمعناه الصعوبة في الأخلاق، يعني أخلاق يعني خشن، خشن في غلظة شوية. ثم قال غير أن سعيد أفضى به دينه فكان غضبه كله لله عز وجل. الله أكبر. مثال ثامن، الأرض تنتصر لرسول الله محمد ممن كفر به وكذب عليه واستهزأ به. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب وتنصر فرفعوه، فكان يقول لا يدري محمد إلا ما كتبت له، ولا في وحي ولا قرآن ولا حاجة، أنا اللي مألف له الكتاب اللي معاه، ما يدري إلا ما كتبت له، فما لبث حتى هلك. شوف بقى شوف العقاب. فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض وقد نبذته على وجهها. الأرض مش أبلاه، الأرض تنتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دفنوه سحلوا فوق وش الأرض. قالوا هذا من فعل أصحاب محمد، احفروا وأعمقوا. فحفروا له ودفنوه للمرة الثانية فأصبحوا وقد لفظته الأرض، لو مرمي كده على وش الأرض. قالوا أعمقوا فدفنوه وأعمقوا جدا للمرة الثالثة فأصبحت الأرض وقد نبذته، فتركوه منبوذا زي جيفة الكلب، جيفة الحمار، جيفة منتنة في عرض الطريق يراها الناس ويبصقون عليها ويتأذون منها. حتى الجماد يحب النبي وينتصر للنبي صلى الله عليه وسلم. الإمام القرطبي حكى تجربة وقعت له شخصيا. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. يا رسول الله في عقرب لدغني البارحة، امبارح بالليل. قال أما لو قلت، احفظ اللي جاي احفظه احفظه، أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامة مهمات من شر ما خلق لم تضرك. كل يوم إذا صليت المغرب، إذا أقبل الليل، قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. النبي ضمن لك ألا يصيبك مكروه إن شاء الله. جميل. القرطبي رحمه الله يعلق على هذا الحديث فيقول: وهذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة. دليلا إن حديث ثابت وتجربة. قال: فإني مذ سمعت هذا الخبر عملت به، فلم يصيبني مكروه حتى تركته، فلدغني عقرب ليلا فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت هذا الدعاء في هذه الليلة. كلام النبي كله خير، كلام النبي كله بركة، طاعة النبي كلها سعادة، الاقتداء بالنبي يجلب خير الدنيا والآخرة. اللهم مسكنا بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا صحابي، صحابي خالف أمرا للنبي فطيرته الريح مسافة تساوي 100 كيلو ربما وزيادة. ياه. أخرج مسلم في صحيحه، كلها أحاديث صحاح بفضل الله، عن أبي حميد رضي الله عنه قال: انطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم منكم أحد من مكانه، فمن كان له بعير فليشد عقاله. الليلة دي هتهب ريح شديدة، ما حدش يتحرك من مكانه، واللي معاه جمل يربطه. فهبت ريح شديدة، فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طي، مسافة يجي 100 كيلو، إنه خالف إيه؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي: وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة من إخبار النبي بأمر من الغيب، وفيه دليل على شفقة النبي على أمته وعلى رحمته بهم وعلى عنايته بمصلحتهم، ولذلك أمرهم بشد عقال الجمال لكي لا ينفلتوا. وهكذا ينبغي أن يكون حال القائد مع أمته. النبي ده أعظم قائد وأعظم قاضي وأعظم أب وأعظم زوج، هو الإنسان القدوة المثالي النموذج، ولذلك قال ربنا لنا في شأن اتباعه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. التأني من الرحمة والعجلة من الشيطان، والعجلة مش من الشيطان دائما، العجلة مش مكروهة دائما، العجلة في أمور الخير من الرحمن. إذا سمعت الأذان عجل، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. في أمور الآخرة فاستبقوا الخيرات، في التوبة سارعوا. مش كده؟ في أمور الدنيا على مهلك شوي. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فاجروا فاسعوا فاستبقوا فسارعوا. اللي هي جت ايه؟ فامشوا في مناكبهم تريح. والله العظيم، والله لو سعى المسلمون الآن للآخرة ربع سعيهم للدنيا لربما صافحتنا الملائكة بأيديها. أحد بيشتغل بال 18 ساعة كل يوم، بال 12 ساعة كل يوم، يترك الوطن ويغترب ليعمل هنا وهناك وهنالك لجمع المال حتى يعيش حياة طيبة، لو كدحت للآخرة عشر كدحك للدنيا لربما أصبحت من الصديقين. اللهم اهدنا يا رب. روى أحمد والبيهقي والدارقطني والحديث صححه الألباني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل طعن رجلا بقرن في رجله فقال: يا رسول الله أقدني. قال النبي له: لا تعجل حتى يبرئ جرحك. واحد ضرب واحد بقرن في رجليه عوره جرح، المجروح راح للنبي قال له: يا رسول الله عايز القصاص، أريد أن أستقد. النبي قال له: استنى شوي، اصبر لحد ما تخف، انتظر حتى يبرئ الجرح. فأبى الرجل إلا أن يستقيد، لا عايز حقي دلوقتي. فأقاده رسول الله منه. الجروح قصاص، جرحه زي ما جرحه. وبعدين فعرج المستقيد وبرئ المستقاد منه. الظالم الأولاني خاف ومشي عادي، والمظلوم اللي استعجل وما سمعش كلام النبي لما جرحه خاف بقى يعرج، فذهب إلى النبي وقال: يا رسول الله عرجت وبرئ صاحبي. أنا عايز يعرض زي عرجت وبرئ صاحبي. قال: ألم آمرك ألا تستقيد حتى يبرؤ جرحك؟ فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. خلاص ما أنت استعجلت. التأني لما النبي يؤمر بحاجة، ده النبي ده اللهم صل على محمد أولى بك من الوالد والوالدة. والد والدة مين؟ ده أولى بك من نفسك. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نفسك تأمرك بالسوء أحيانا، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، أمارة بيحصل كثير، إنما النبي لا يأمر أبدا إلا بالخير. لا يقول لك استنى شوية تستعجل، طيب جديت على نفسك، عصيتني تبرئ صاحبك وبطل عرجك. نعم، والحكمة في هذا أن الجرح ما دام لم يلتئم ففيه احتمال المضاعفات، فالواجب الصبر الصبر حتى يتم الشفاء. عوامر البيوت، هل سمعتم عنها؟ عوامر البيوت. روى مسلم في صحيحه عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة رضي الله عنه قال أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته، قال: فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت. صاحب البيت يصلي، سمع هو خشخشة في العراجين السقف الجريد، فنظر فإذا بها حية، فحاول أن يقتلها، فأشار له أبو سعيد ناهيا. وفي هذا دليل على جواز الحركة في الصلاة لمصلحة الصلاة أو لمصلحة خارج الصلاة، أشار له ناهيا. قال: فلما فرغ من الصلاة قال لي: يا ابن أخي، أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. قال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس، عريس جديد، فخرجنا مع رسول الله إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن النبي بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله. حاصل إن الشاب رجع مرة إلى بيته فوجد الزوجة تقف أمام البيت فزجرها، قالت: انظر ما الذي أخرجني. فدخل إلى بيته غرفة نومه فوجد على فراشه حية عظيمة فطعنها بالرمح، ثم خرج بالرمح وركزه في صحن الدار فاهتزت فلدغت فمات وماتت. قال: فلا ندري أيهما قتل صاحبه أولا، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال استغفروا لصاحبكم، ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإذا بدا لكم بعد فاقتلوه فإنما هو شيطان. أهل العلم بعضهم قال هذا مع كل حية نراها في أي بيت، لا تبادر بالقتل بل آذنها. طب آذنها أقول لها إيه؟ في حديث رواه أبو داود وهو ضعيف، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا أنشدك العهد الذي أخذه عليك نوح وسليمان ألا تؤذينا. هذا الكلام غير صحيح. بعضهم قال كبر قل الله أكبر، ليس عليه دليل. أذنها كلها، اخرجي اخرجي من بيتنا لا تؤذينا، اخرجي سالمة ولا تؤذينا، فإن لم تخرج فاقتلوها فإنما هي شيطان. وبعض العلم قال هذا خاص بحيات المدينة، لأن أول حديث إن بالمدينة جن قد أسلموا، ومن باب الاحتياط افعل هذا مع أي حية تجدها في أي بيت. ومن الحمد لله بيوتنا بفضل الله ليس فيها هذا الأذى، والحمد لله والفضل كله لله. وبعد إخوتي في الله أختم بوقعة عجيبة جدا جدا. قال ابن خلكان، ذكرها ابن خلكان، والقصة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية الجزء 13 صفحة 72 وصفحة 263، وذكرها صاحب شذرات الذهب الجزء 5 صفحة 457. قصة عجيبة جدا جدا. قال ابن خلكان بلغنا عن جماعة يوثق بهم وصلوا إلى دمشق من أهل بصرى أن عندهم قرية يقال لها دير أبي سلامة، وكان بها رجل من العربان فيه استهزاء زائد بالدين، فجرى يوم ذكر السواك وهو جالس. الشيخ عمل محاضرة كلها عن السواك، خطبة جمعة كلها عن السواك، فقال السواك إيه؟ والله لا أستاك إلا من الدبر. شفت الفاجر فاجر. وبالفعل أدخل السواك في دبره فآلمه تلك الليلة، ثم مضى عليه 9 أشهر وهو يشكو من ألم في بطنه وفي مخرجه، ثم أصابه بعدها مثل طلق الحامل، فوضع حيوانا على هيئة جرذون شبيه بالفأر كده. صاح الحيوان 3 صيحات ثم قامت ابنة الرجل فضربته على رأسه فمات، يعني الجرذون. ولم يلبث الرجل بعدها إلا يومين، وكان يقول وهو يموت إن هذا الشيء قطع أمعائي. قال ابن كثير وشاهد ذلك الحيوان جماعة من أهل تلك الناحية وخطيب المكان أيضا. قصة عجيبة، لكني ذكرت لك المصدر أي المصادر التي جئت بها منها. وأخيرا يا عباد الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأن لنا بعد هذه الجولة السريعة أن نعود لسنة رسول الله؟ أما آن الأوان حتى نتمسك بالسنة ونعض عليها بالنواجذ، ولا نستخف بها ولا بأهلها، ولا نتفلسف عليها، ولا نتمنطق عليها، ولا نميع القضايا حتى نسارع في هوى الناس. ألا يا عباد الله فتمسكوا بهدي نبيكم، فالخير كله في التمسك بهديه، ولا تنصرفوا عن هديه فالشر كله في الانصراف عن هديه. الله أسأل أن يمسكنا بكتاب ربنا وبسنة نبينا، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سؤال تزال يا شيخ؟ تفضل. شيخ هنا السائل السائل يقول رأيكم في شاب متزوج ولديه طفل يخشى على نفسه من فتنة النساء الكويت، هل يعود لأهله إلى مصر ويقام الدين بذلك اليد أم أنه يصبر على الأداء هنا مع توفير الله من السعة في هذا البلد علما بأنه لا يستطيع أن يأتي الثاني هنا أفيدون جزاء الله؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن استطعت أن تأتي بزوجك فبها ونعمة، وإن استطعت أن تصبر وتجاهد نفسك وتحيط نفسك بإخوة الخير فإنهم عدة في الشدة وزينة في الرخاء، عدة في البلاء وزينة في الرخاء. إذا استطعت أن تجاهد نفسك وتصبر لأشهر معدودات حتى يوسع ربنا لك في الرزق وتعود وتستقر فبها ونعمة، وإن لم تستطع وأنت أعرف بنفسك منا وفعلا ستزيغ ستقع في الفاحشة فبادر بالعودة إلى زوجك واصبر، فإن الله عز وجل وعد المتقين بالسعة في الرزق، فقال جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن ترك شيئا لله عوضه الله عنه بأفضل منه. الله أعلم. معنا ملنا عن فضل 10 دقائق، يعني ممكن بنفسي اسمعها تفضل حتى عنده سؤال. معنا 10 دقائق على صلاة العشاء، نستسمح فضيلة الشيخ. قبل السؤال أو قبل الأسئلة نود أن نضع أمام الإخوة جدول فضيلة الشيخ مصعب أنور ضيف وزارة الأوقاف من جمهورية مصر العربية، الجدول في دولة الكويت هنا الجمعة إن شاء الله الزير، السبت غدا إن شاء الله 12/7 في مسجد فهد العجمي في إطار مسجد الجمعية، المحاضرة بعنوان لماذا طلق زوجته. الأحد 13 مسجد موسى نصر الله صباح السالم 12 الشباب وضعف الدماء. 2/14 مسجد البسام الجهراء القديمة قطعة 2 نوادر البخلاء. 13/15 مسجد العز بن عبد السلام العدان قطعة 5 صانعة، عنوان المحاضرة صانعة الرجال. إخوة لو حتى عندي سؤال في خلال 10 دقائق معنا طيب. سؤال: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا الفاضل أرجو الرد على شبهة شرب ألبان وأبوال الإبل للعلاج لأنها أثيرت اليوم على إحدى الصحف. موضوع شرب ألبان الإبل وأبوال الإبل ثابت بحديثين صحيحين. لما قدم وفد عقل وعرينا إلى المدينة واجتووا فيها أمر النبي لهم بلقاح أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، وأي أحد يفتح أي كتاب فقه يعجبه في باب الطهارة انظر إلى حكم أبوال وألبان وروث الإبل، أطاهرة هي أم نجسة؟ في أول كتاب الفقه حديث صحيح وثابت، بل وأثبتته التجربة. أنا لي صاحب، هذا الرجل بيحكي إن شاب كان عنده مشكلات في المعدة، قرحة وما شابه هذا، وكان ثري. ذهب إلى مستشفى في ألمانيا وأجريت له الفحوصات وكتبت له العلاجات، والعلاج غاية ما فيه أنه يوقف القرحة. وبعدين صاحبنا هذا جاءه بزجاجة دواء عادية وفيها بول إبل. تقول لي بول إبل يا أخي أنت ما تشرب في الدواء زرنيخ، أنت عارف في إيه؟ تعرف معمول إزاي؟ فيها أدوية مستخرجة من الأفاعي والعقال. الله الإبل أحسن. صلى على الرسول. فصاحبنا جاب إزازة دواء عادية مكتوب عليها كده كلام وملاها بول إبل، وراح لصاحبه وقال له تفضل الإزازة دي ده دواء جاي من أمريكا، وانت عارف احنا عندنا عقدة الخواجة. قال له دواء فعال قوي جدا. قال له أشرب كم عليها كل يوم؟ قال له على قد ما تقدر. قال له قبل الأكل ولا بعده؟ قال له قبل الأكل وجوه الأكل وبعد الأكل ولما تقوم من النوم ولما تشرب أربع. فشرب الإزازة خلصت، جاب له واحدة كمان واحدة ثالثة، وبعدين ذهب إلى ألمانيا ليجري الفحوصات مرة ثانية. فذهل الطبيب لقى القرحة التأمت، المشكلة زالت. قال عجيب، أي دواء كنت تأخذ؟ قال له دواء جاي من أمريكا. قال له اسمه إيه؟ قال له مش فاكر. قال له اكتب لي اسمه ده فعال جدا، وتروح مصر بعت لي كده إيميل ولا حاجة وداوم عليه، فاضل حاجة بسيطة وتشفى تماما داوم. فصاحبنا رجع مصر، دي واقعة حقيقية، رجع مصر فمعاه الإزازة فاضية ومكتوب عليها اسم دواء مختلف. راح واخدها ورايح الأجزخانة، أيها الصيدلاني لو سمحت هات لي الدواء ده. فجاب له إزازة فيها دواء بقى حقيقي. قال له إيه ده يا عم؟ الدواء ما كانش لونه أحمر، ده الدواء كان لونه مختلف، مش هو ده الدواء. قال له هو ده يا ابني. فتركه وذهب لصيدلية تانية وثالثة نفس الدواء. الله، راح لصاحبه قال له يا عم الدواء مش لاقيه. قال له بس قول لي الفحوصات عملت ايه؟ قال له ما شاء الله ما شاء، ده الطبيب زهل. قال له انت عارف الدواء اللي انت بتشربه بقالك شهر هو ايه؟ قال له بول ابل. بول ابل؟ قال له بول ابل. ها؟ قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا عايز افرق من حاجتين، انك تأنف من هذا وانك تكذب النبي، دي كارثه. النبي جاءه اهله بضب، الضب يعني بيؤكل، يعني اخواننا في الحجاز بياكلوا الضب. في حد في مصر لو حطوا له ضب ممكن ياكله؟ ده لو اتقطع هيقول له ما اكلني سحليه، ده شكله بشع. حلال اكله، حلال حلال. كن اني اعنف منه ليس لانه ليس من طعام قومي مساله، وكن اني احل او احرم على غير ما احل وحرم الله عز وجل، دي الكارثه. النبي نفسه لما عرض عليه الضب ما رضيش ياكل، قال له خالد احرام هو؟ قال لا، ولكنه ليس من طعام قومي فتجدني اعاه، ما مش متعود على الحاجه دي. راح سيدنا خالد قام بالواجب وكل الضب وكله. فانا بقول حديث بول الابل والبان الابل ثابت، بس في بعض الناس استغلوا الاحاديث دي اسوء الاستغلال. ازاي؟ كتبوا بقى كذب، وعلى بعض القنوات الفضائيه في الشريط اللي تحت ده شركه كذا فيها دواء مستخرج من بول الابل والبان الابل يعالج السرطان ويعالج الفشل الكلوي ويعالج الكبد، حطوا انه علاج لكل امراض، ويطلع الشعر للجماعه القرع، ايه يا عم في ايه؟ ويكبر البنات ويدخلهم الكليات. انت ايه ده؟ دول كذابين دجالين. عليكم بابوال الابل فانها للزريبه بطونهم، ده الحديث. والشفاء ليس في عين الدواء، انما الشفاء من عند من؟ من عند الله. ده سبب. كيف أتوب إذا كان ذنبك في أمر بينك وبين الله؟ فأقلع عن الذنب واندم عليه واعزم على عدم الرجوع إليه. في بعض الإخوان يقول لك شروط التوبة الندم الإقلاع عدم الرجوع للذنب. غلط، لا، العزم على عدم الرجوع. وإلا فإن النبي قال كل بني آدم خطاء، يغلط كثير، وخير الخطائين التوابون. إنما لو الذنب يتعلق بمظلمة من مظالم العباد يبقى تقلع عنه وتندم عليه وتعزم على عدم الرجوع إليه، وأهم من ده كله أن ترد المظالم. سرقت، رد الذي سرقته. طب أقول للراجل أنا سرقتك، أنا حرامي، خد. ما تقولش يا أخي، من قال لك قول؟ زي ما أنت كنت عفريت وسرقت وما حد شافك، خليك عفريت في الخير ورد المسروقات من غير ما حد يشوفك. ما المسلم كيس فطن مش كيس قطن، ما تشغل الفهامة يا علامة، حط له جواب مستعجل دفاع الخير. انا يعني تخيل لو انت صحيت من النوم جالك ظرف فيه 1000 جنيه فاعل خير، تقول يا سلام اللهم اكثر من فعلة الخير في امه محمد صلى الله عليه وسلم، حاجه حلوه. فرد من غير ما تفضح نفسك. طب ده انا قلت ان فلان زاني، ان زوجته مش محترمه، ده عرض، ده اقول له انا قذفت زوجتك، ده هيقطعني. ما تقولوش كده، خذ منه كلمه سامحتك كلمه عامه. ازاي؟ اعزمه عندك يا اخي، لله اعزمه، ولما ياكل ويتبسط وتصب له كده العصير قل له والله يا اخي فلان فاكر الشيخ فلان، اعذر له الاموات، قل لك آه الله يرحمه كان راجل طيب، والاخ فلان الله يرحمه كان راجل طيب، والحج فلان الله يرحمه كان راجل طيب، وبعدين قل الناس عماله تموت والدنيا دي مش مضمونه، واحنا النهارده على وشها بكره في بطنها. اقول لك لو انت عملت في اي حاجه انا مسامحك، انت مسامحني يا عم الحاج، اشرب كوبايه المانجا مسامحني وانت بتديله كده، هيقول لك مسامحك ومسامح ابوك، مش انت اكلته كبسه واكلته مندي وسيفه عصير؟ بذكاء كده خدها كلمه عامه وادعو له على كل حال. الله اعلم. اختان اختان هاي بسرعة. أختان، كل أخت رضعت رضعت ابن الأخت الثانية، فهل أخوات وإخوة الإخوة من الرضاعة يجوز زواجهم من بعض؟ ده انت لخبطتني. شوف، أنا رضعت من خالتي فلانة، بقت أمي وكل أولادها إخوتي، خلاص. لكن أخي الذي لم يرضع من خالتي يجوز له أن يتزوج من بنات خالتي، لأنه لم يرضع من أمهن ولم ترضع واحدة منهن من أمي، فالتحريم على من اشترك على ثدي في الرضاع. والله أعلم. هل يجوز تشغيل القرآن في المنزل ونحن لا نجلس الاستماع إليه؟ والله يعني بعض أهل العلم كره ويعتبر نوع من الإسراف، والبعض قال لا بأس به، لأن قراءة القرآن في البيت يجي يعني فيه بركة وفيه خير، وهناك جن مؤمن وهناك ملائكة تسمع. والله أعلم. والله أعلم. ما حكم الأخذ من اللحية؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أطلقوا اللحى، أعفوا اللحى، وفروا اللحى، ولم يأخذ من لحيته أبدا، إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله قال بوجوب الأخذ من اللحية بعد قبضة اليد. طب فين قبضة اليد؟ فين؟ واستشهد بكلام ابن عمر رضي الله عنه، وأنا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا أعفوا أرخوا، سيبها. في هناك حديث عند أبي داود كان النبي يأخذ من طول لحيته وعرضها، حديث ضعيف. ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العمل؟ بحسب نوعية العمل. هب أني طبيب أجري جراحة، في جراحات تستمر 6 ساعات، طب المريض قلبه مفتوح جوه، أسيبه وراح أصلي يموت؟ في أعذار تبيح لك أن تجمع بين صلاتين في حضر جمع صوري بلا قصر، والنبي فعلها مرة حتى لا يحرج أمته. أنا رجل عسكري على الحدود، لو تركت المكان ممكن يدخل شر إلى البلد في أحوال معينة. وكل صلاة لها وقتان، لها وقت والوقت له طرفان، لكن نحن مأمورون أن نصلي الصلاة في أول وقتها. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والنبي لما سأله ابن مسعود عن خير الأعمال وعن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها. أسكن في قرية ولم يوجد مسجد ولا يوجد فيها مسجد للنساء، وأمام البيت وأمام البيت مسجد النساء المنزل يصلون في البيت صلاة الجمعة خلف الإمام. هل يجوز للنساء أن يصلين الجمعة وهن في بيتهن حيث أن أمام البيت مسجد؟ لا، عايزين تواصل الصفوف، يعني ممكن يكون بيني وبينك شارع، نهر، طريق يعني، بس شايفين بعض، في تواصل بين الصفوف. فافرض الكهرباء انقطعت، المرأة اللي في البيت ده تعمل ايه؟ فبلغ من تغفير البعض ان البعض كان بيصلي الجمعة ورا خطيب الجمعة في التلفزيون. طب الخطيب في مسبيره ولا في اسكندرية وعندنا موالف هنا، افرض الكهرباء اتقطع، طب انت عارف الابلة ازاي نحط؟ طب انت ما ينفعش، ما ينفعش. على اي حال صلاة الجمعة ليست واجبة على النساء، صلاة الجمعة ليست واجبة على النساء، وصلاة الجماعة ليست واجبة على النساء، بل صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها في مسجد النبي، ومع ذلك لا تمنع إماء الله مساجد الله سبحانه وتعالى. كل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عني خير الجزاء. اسمكم جميعا نشكر أولا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على هذه المحاضرة الطيبة، كما نشكر اسمكم محافظة الإمارة الكبير المنظمة الثقافية، كما الشكر موصول لمحافظة إدارة مساجد محافظة حوالي الأوراق الثقافية، كما نشكر اسمكم فضيلة الشيخ مسعد أنور بن علي رئيس وزارة الأوقاف من جنوب مصر العربية، كما نشكركم أيها الإخوة على حسن استماعكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا جزاء.